يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: قال باب ذكر إعزاز الإسلام وأهله بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا عبد الله بن عمر ابن أبان الكوفي قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا النضر بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال المشركون: الآن انتصف القوم منا. ومعنى انتصف القوم منا يعني ساوونا وحاذونا، وذلك لأن إسلام عمر رضي الله تعالى عنه كان قد غير الميزان الذي كانت قريش ترى أنها أفضل من المسلمين، بل كانت تتسلط على المسلمين وتؤذيهم وتعترضهم وتحول بينهم وبين الإسلام. فلما أعز الله عز وجل الإسلام بإسلام عمر رضي الله تعالى عنه توقف شيء من ذلك الأذى، وحسب الناس يعني الكفار حساب عمر رضي الله تعالى عنه في المسلمين، بل إن عمر رضي الله تعالى عنه كان من الأمور التي مر بنا أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرز المسلمون ويخرجوا إلى المسجد وأن يثبتوا وجودهم وديانتهم وأن يقيموا شعائرهم على ملأ من الناس حتى يعرف الناس أن للإسلام مكانا في مكة. هذا الخبر علق عليه المحقق بقوله: إسناده ضعيف جدا. قال فيه النضر بن عبد الرحمن: وصف بأنه متروك، أي يتهم بالكذب في حديث الناس. وأبو يحيى الحماني قال: صدوق يخطئ ورمي بالإرجاء. وقوله رمي بالإرجاء وإن كان بدعة إلا أنها لا أثر لها في هذا الموطن. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا أبو محمد، والظاهر أنه هو شيخه الأول عبد الله بن محمد بن ناجية، قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله تعالى عنه، منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذا كما مر بنا استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن كان الحديث كما استعرضناه في ما درسنا أنه متكلم فيه، لكن هذا الحديث يشهد له. قال والحديث يعني هذه الرواية الموقوفة على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هي حديث صحيح أخرجه أصحاب الكتب، منهم الإمام البخاري في فضائل الصحابة وفي مناقب الأنصار باب إسلام عمر رضي الله عنه، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف وابن سعد يعني في الطبقات، وعبد الله بن أحمد أي في فضائل الصحابة، والطبراني يعني في المعجم الكبير، والحاكم أي في المستدرك على الصحيحين، وهكذا ابن حبان في صحيحه، والبيهقي في كتاب الدلائل دلائل النبوة. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي خالد قال قال حدثني قيس يعني ابن أبي حازم قال قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذه الرواية يعني فيها متابعة لإسماعيل بن أبي خالد، أو فيها متابعة حيث روى يحيى بن سعيد القطان هذه الرواية متابعة لخالد بن عبد الله الواسطي، والخبر كما رأينا موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال وحدثنا أبو القاسم البغوي قال قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال قال حدثني يحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي خالد. ونلاحظ أنه في هذه الرواية أيضا متابعة وإن كانت قاصرة، حيث إن عبيد الله بن عمر يروي هذا الخبر عن يحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل، مدار الرواية هو إسماعيل بن أبي خالد، ويحيى بن سعيد القطان يروي عنه، وقد تابعه في الرواية السابقة وهب بن بقية الواسطي حيث يروي هذا الخبر عن خالد بن عبد الله الواسطي عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل. فخالد بن عبد الله الواسطي ويحيى بن سعيد القطان يتابعان إسماعيل ابن أبي خالد. قال عن إسماعيل ابن أبي خالد قال قال حدثني قيس يعني ابن أبي حازم قال قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم روى الحديث قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال قال حدثنا يزيد بن هارون قال قال حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عزا، وكانت هجرته رضي الله تعالى عنه نصرا. وقد مر بنا أن معظم الذين هاجروا هاجروا سرا، إلا ما كان من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإنه هاجر وأعلن عن هجرته، بل إنه أخبر مجالس قريش مجلسا مجلسا وقال لهم: إني مهاجر، فمن أراد أن تذكله أمه فليلقني وراء هذا الوادي. قال: وكانت خلافته رحمة وكانت خلافته رحمة يعني للمسلمين، حيث كان رضي الله عنه يعنى بشؤون المسلمين، حتى إنه كان يقول: لو أن شاة بالعراق أو أن سخلة باليمن يعني تاهت لكان مسؤولا عنها رضي الله تعالى. والله ما استطعنا أن نصلي ظاهرين حتى أسلم عمر يوم أخرجهم مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحمزة في يقودون الصفوف إلى المسجد حيث صلوا في المسجد. قال: ما استطعنا أن نصلي ظاهرين حتى أسلم عمر، وإني لأحسب أن الشيطان يفرق من حس عمر، ومعنى يفرق يعني يخاف من حس عمر يعني من صوت عمر، إذا أحس بوجوده خاف. وهذا الخبر وإن كان من كلام عبد الله بن مسعود، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر به حيث قال: إن الشيطان ما سلك عمر واديا إلا سلك الشيطان واديا آخر، وأخبر أن كل الناس حتى الشيطان يخاف يخشى من عمر. ويفرق من عمر. وقال ذلك على سبيل الثناء والمدح في عمر رضي الله تعالى عنه. قال: وإني لأحسب أن بيني عمر أن بين يدي أن بين عيني عمر رضي الله تعالى عنه ملكا يسدده. وهذا يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم: إنا في من كان قبلكم محدثين، فإن يكن في أمتي محدث أو محدثون فليكن منهم عمر، أو فعمر منهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقد أخبر أنهم يحدثون، ومعنى أنهم يحدثون أي يلهمون، بأن يلهمهم الله سبحانه وتعالى ويقذف في قلوبهم، أو ييسر لهم من الملائكة من يرشدهم ويلهمهم. قال: وإني لأحسب أن بين عيني عمر بن الخطاب عمر بن رضي الله تعالى عنه ملكا يسدده، فإذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، أي فإذا ذكر الصالحون من عباد الله فأول ما يتبادر إلى الذهن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لأن صلاحه كان ظاهرا رضي الله تعالى عنه، ولأن الله سبحانه وتعالى أظهر صلاحه في العالمين حيث جعل القرآن يوافق رأي عمر رضي الله تعالى عنه في كثير مما أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد الأعرابي قال: قال حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق قال: قال حدثنا صفوان بن المغلس قال: قال حدثنا إسحاق بن بشر قال: قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم الرماني عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 39 رجلا وامرأة، ثم إن عمر بن رضي الله تعالى عنه أسلم فصاروا 40، فنزل جبريل عليه السلام فقال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هذا الخبر علق عليه المحقق بأنه موضوع، والمتهم فيه هو إسحاق بن بشر الكاهلي، حيث وصفه بعض أهل العلم بأنه كذاب. قال: كذبه موسى وأبو زرعة وابن أبي شيبة، وقال الفلاس متروك، يعني متهم بالكذب، وقال الدارقطني هو في عداد من يضع الحديث. وهذا الخبر يعني ذكره هنا مما يعتذر فيه للإمام الأجري، وقد سبق أن يعني وبينا وجه الاعتذار، وهو أن من أرسل فقد تكفل، ومن أسند فقد إيه فقد أحال. ومحل الإشكال في هذا الحديث أو في هذا الخبر المروي عن، لأن هذا الخبر ظاهره أنه سبب نزول هذه الآية، فهو يأخذ حكم المرفوع. ومحل الإشكال هو قوله: حسبك ومن اتبعك من المؤمنين. هل قوله ومن اتبعك من المؤمنين معطوف على حسبك؟ المعروف في معنى الآية: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، أي حسبهم الله. فالعطف ليس من باب عطف المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم، أو على لفظ الجلالة حسبك الله والمؤمنين، وإنما المعنى إن الله يكفيك وإن الله يكفي المؤمنين، لأن حسبك بمعنى كافيك، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يكفي نبيه صلى الله عليه وسلم ويعصمه ويحول بينه وبين أعدائه، وكما أنه سبحانه وتعالى يفعل ذلك للمؤمنين، هذا معنى الآية. لكن ظاهر هذه الآية أنه لما نزلت فهم منها أن هذا العدد من المؤمنين يعني كاف بأن يحول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أعدائه، وهذا المعنى يعني معنى بعيد، وهذا المعنى معنى يعني غير مقصود وليس هو المراد، بل المراد كما جاء في تفسير هذه الآية أن الله كافي نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا كافي المؤمنين إذا ما توكلوا وتوجهوا واعتمدوا عليه سبحانه وتعالى. هذا محل الإشكال من الاستدلال بهذه الآية. والخبر أو الرواية ظاهرها غير هذا المعنى، ولذلك علق عليها المحقق جزاه الله خيرا بقوله: وظاهر هذا القول أعني أن المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون، وهو مروي عن الحسن، يعني من ما يروى عن الحسن البصري، واختاره النحاس يعني فيما اختاره من تفسيرات، كما جاء في تفسير القرطبي. قال ابن القيم: وهذا وإن قال به بعض الناس فهو خطأ محض، لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسبة والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال الله تعالى: إن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب لله وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده. وإذا كان المراد بالحسب هنا في الآية هو التأييد، فيمكن أن يحمل ما قاله الحسن البصري وما ذكره في هذه الرواية على هذا المعنى. أما إذا قصر الحسب على معنى التأييد، أو قصر الحسب على معنى الكفاية، فإن هذا يعد من ما اختص به الله سبحانه وتعالى. ثم أفاض رحمه الله تعالى في بيان الأدلة الدالة على ذلك. لكن يعني إذا أريد بقوله تعالى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، بمعنى أن الله أيدك بهم كما أيدك سبحانه وتعالى بحفظه وبإحاطته وبعونه، وجعل المسلمين سببا من أسباب هذه القوة وهذا التأييد، فقد يكون يعني للمعنى وجه، يكون للمعنى وجه. قوله: لكن الإشكال في هذا قوله إن عدد المسلمين الذين أسلموا كانوا 40، 39 رجل وامرأة، لكننا لو تتبعنا لرأينا أن عدد من أسلم من النساء أكثر من واحدة في ذلك الزمن، فخديجة رضي الله تعالى عنها كانت من المسلمات، وسمية كانت من المسلمات، وفاطمة بنت الخطاب كانت من المسلمات، وغير ذلك. وهؤلاء سبقوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لذلك قد لا يكون النص يعني هو السبب في نزول هذه الآية. ثم إنه من المعروف من المشهور أن هذه الآية مدنية، أن هذه الآية مدنية، مدنية النزول، لأن نزلت ضمن سورة الأنفال التي نزلت في بيان غزوة بدر بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من عام. وظاهر هذا الأثر أنه يحكي عن أمر كان في مكة، يحكي عن أمر كان في مكة يعني قبل الهجرة، مما يجعل استبعاد أن يكون هذه الآية أو أن تكون هذه الآية سببا في نزول، أو تكون هذه الحادثة أعني إسلام عمر رضي الله تعالى عنه سببا في نزول هذه الآية. لكن قوله هنا فنزل جبريل، ما يشعر بأن هذه الحادثة كان سببا في نزول هذه الآية. قوله قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال قال حدثنا عبد الله بن عمر يعني ابن أبان الكوفي قال قال حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا محمد لقد استبشر أهل السماء اليوم بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. هذا الحديث علق عليه بقوله ضعيف لأن في إسناده عبد الله بن خراش ابن حوشب الشيباني أبو جعفر الكوفي قال ضعيف، وأطلق عليه ابن عمار الكذب يعني حيث تفرد بهذه الرواية.